باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ربنا يبارك حياتكم جميعا ومرحبا بحضراتكم في الجزء الثاني من اليهوذيات. اشكر محبه الاخوه اللي على التكست واشكركم جميعا لحضوركم وارحب بالاخوه الادمن الموجودين في الروم. اخذهم بالترتيب كده: استاذ برمودا 11، استاذ مارينا، استاذ سليم 32، استاذ بيور بلاد، استاذ المحبه، استاذ افا حنس، استاذ الصراحه راحه، استاذ محب واحد، الاستاذ سريان كريستيان، استاذه كارمينا بورانا، الأستاذ بطرس السرياني، الأستاذ هولي بايبل نمبر 1، كده أعتقد وصلنا لل أستاذ ساوست فور جيسوس، مرحبا بيك، والأستاذة ماري مينا وكل الإخوة الأحبة اليوزرز الموجودين فرضا بالدال، عشان في فرضا وفي قضاء في الإسلام. الأسبوع اللي فات بدأنا نعرف الإخوة الأعداء وعملنا مدخل للموضوع. عرفنا في الأول المنبع اللي بيشربوا منه وبيأكلوا منه وعايشين منه، والمصب الذي هو نفس المنبع. المشكلة إن المصب هو المنبع اللي بيرموا فيه بكل جهدهم الفاسد اللي لا هيقدم ولا هيودي ولا هيجيب. المنبع والمصب كان الإخوان المسلمين. اتكلمنا عن فكر الإخوان، عن حسن البنا وهدفه في انه يغير الحكومة بالفعل والإرشاد. يعني المفروض المنطق يقول ان الإرشاد يكون الأول وبعدين الفعل بعد كده. حتى فدية أخذ المذهب الإسلامي انه يغير شيء بيده أولا، فإن لم يستطع فبلسانه. فهو عكس العرف اللي عندنا و دخل في العرف الإسلامي، وهو تغيير الحكومة أولا بالقوة، تغيير نظام الدولة، تحويلها إلى مؤسسة إسلامية على رأسها خليفة، وتحدثنا أيضا عن أن هدف الإخوان المسلمين أنه مفيش مواطنة إلا وطن الإسلام، دار الإسلام. مفيش انتماء، مفيش قومية بكل الطرق، غير الشريفة، لأن ما لهمش طريقة شريفة أبدا. ووصلنا بتفنيد آراء زعمائهم إنهم أيضا انشقت منهم تنظيم القاعدة، وده بيكفي انه يحط كل النقط على الحروف. النهاردة هناخد اسماء اشخاص، وباسلوب الكتاب المقدس بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. هنشوف بيتكلموا بيقولوا ايه، وكيف انه تركوا الصحافة والإذاعات والتلفزيون يتكلم عليهم كمفكرين أقباط. المفكر القبطي أطلقوا عليهم هذا اللقب كنوع من السياسة الخفيفة، ولكن ده كله ما يهمناش. أنا في الحقيقة برجو حضراتكم أولا وآخرا تصلوا اعتبروهم بشر ضالين، لأنهم بحسب قول رب المجد لبولس الرسول لما قال له إنك لا تستطيع أن ترفس مناخس، وكان بولس مفكرا يهوديا بالحقيقة، فكيف هؤلاء الصعاليق المتطفلين على موائد الفكر من بولس الرسول؟ يعني دولت نكرات في الحقيقة، كتبوا ما كتبوش، تكلموا ما تكلموش، لا ينظر أحد إليهم، حتى اللي بيستخدموهم، حتى اللي ركبينهم. يعني أنا بشبههم بالحمار. الحمار بيزور كل الدنيا وتظل قيمته قيمة حمار، المهم إن اللي راكب عليه وصل فين، مش الحمار وصل فين. محدش بيقول أبدا أنا وصلت أنا والحمار، يقول أنا وصلت أنا، أما الحمار فده معمول للركوب فقط. أول شخصية من دولت، ونسيت أنبه إلى حاجة، إن البعض منهم أسلم بالحقيقة، ولكن عشان تبقى المكيدة ماشية سليم من وجهة نظرهم فلا يعلن بالطبع إسلامهم حتى يظل اللقب محطوط المفكر القبطي. نبدأ بأحدهم، كنا متعشمين في حركة كفاية خير في وقت من الأوقات، على اعتبار أنها يعني قايمة ضد الحكومة وبتوضح أشياء. الشعب طبعا ظمآن إلى ما يسمى بالديمقراطية، فكان ظهور هذه الحركة نوع من التحدي ونوع من الإجبار على الديمقراطية، ولكن مع الأسف المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. جورج إسحاق، جورج إسحاق بيطلق عليه لقب المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير، اللي هي حركة كفاية. حتى هذا التعبير المنسق العام تعبير إخوانجي في حد ذاته، التعبير نفسه إخوانجي. سنة 2006 نشر على الموقع بتاع الحركة ما يلي: إن مبدأ المواطنة هو المعيار الأساسي الذي يجب أن يتحاور على أساسه المصريون. كلام جميل جدا، مبدأ المواطنة، أي مواطنة؟ المسيحي له وطن معروف، أو القبطي له، هو القبطي يعني المصري، وطنه واضح من اسمه، والإخوان المسلمين بلا وطن، وطنهم هو دار الإسلام أيا كانت، وانتمائهم للقرآن ولمحمد بدليل أنه المرشد العام للإخوان المسلمين كان بيقول أنه يجيب أحد جرابيع الإسلام من كوالالمبور ولا من اندونيسيا وينتخبوا رئيس لمصر ولا ينتخب قبطي. يعني مبدأ المواطنة أساسا مرفوض إسلاميا ومرفوض إخوانيا من البدء. بيقول إيه؟ ان هو بيرفض ما يسمى بحوار جماعة الاخوان المسلمين مع الاقباط، باعتبار ان ذلك يتم على اساس طائفي، وان ذلك من شأنه تفتيت وتجزئة الوطن على اساس العقيدة، ويضرب المواطنة في مقتل. طب وهو كان الوطن مين اللي فتته يا جورج يا إسحاق؟ هل القبطي فتت الوطن؟ هل القبطي هو اللي بينادي بأنه يكون فيه أهل ذمة وفي ناس مؤمنين؟ يعني كل الحقائق بتتقلب، وكأنه متخيل أن اللي بيقروا أو اللي بيتشاوروا بيتناقشوا في مواضيعه عبارة عن عميان. ومتى أراد الأقباط أن يتحاوروا مع الإخوان المسلمين أصلا؟ هل يقبل الأقباط أن يتحاوروا مع الإخوان المسلمين؟ فين الكلام ده؟ جه منين؟ رافضا ما يسمى بحوار جماعة الإخوان المسلمين مع الأقباط. هل الأقباط بيسعوا إلى هذا الحوار؟ وهل الإخوان المسلمين عندهم الاستعداد أصلا للحوار مع أي أحد؟ وبعدين يبتدي يثبت النقطة اللي هو واقف عليها بأنه يقول الإخوان المسلمين قوى سياسية وطنية لها رؤية واضحة. ما هي هذه الرؤية الواضحة؟ من ساعة ما قامت جماعة الإخوان المسلمين وهي تريد طرد الأقباط خارجا، هذه الرؤية الوحيدة الواضحة بالنسبة له. فهم قوى سياسية مصرية سبق وتعاملنا معهم. يعني ايه تعاملنا معهم؟ من تمثل اصلا عشان تتكلم بلسانه؟ تعاملنا معهم مين يعني؟ تقصد مين يا جورجيا اسحاق؟ النون والالف دي في الاخر، دي في اخر كلمة تعاملنا، اخر الفعل ده، مع من؟ ضمير المتكلمين دولت مين؟ مين انت اصلا كمجموعة بحيث انك تقول تعاملنا معهم؟ من؟ هل تريد ان تقول الاقباط؟ وان الكلام عن مخاوف الاقباط من الاخوان المسلمين هو كلام صهاينة. تخيلوا هذا التعبير بقى، صهاينة هم اللي دسوا هذا الكلام، اسرائيليات يعني، يعني دخل في الاسرائيليات حتى في الاقباط ايضا. وقال اسحاق ان الحوار مع الاخوان المسلمين يعني المساواة دون تمييز على اساس الدين او الجنس او العقيدة او العرق. هذا الكلام يتكلم به جورج إسحاق متهما الأقباط بأنهم هم السبب في كل المشاكل اللي بتحصل، رافضين الحوار، هم اللي بيميزوا على أساس العرق والدين والجنس، هم اللي خايفين من الحوار مع الإخوان المسلمين. ايضا بيسوق موضوع انا ما عرفتلوش حقيقة ابدا، دورت عليه ما لقيتلوش اي علاقة بالواقع. بيقول انه نقابة الصحفيين شهدت لقاء موسعا بين جماعة الاخوان المسلمين وعدد من القيادات القبطية. هل سمع احدكم بمثل هذا اللقاء؟ امتى وعلى اي مسمى وتحت اي سقف؟ ما لم تكن قاعدة اتعملت في فيها هو مثلا وحد تاني وانتهت على كده يعني، ما اعرفش يعني جابها منين الحقيقة يعني. اما النموذج الثاني فهو ميلاد حنة، هذا الوجه القبيح كنت اشوفه او اسمعه في الحقيقة اشمئز يعني. يعني هو انسان خلقه الرب ولكن كانت طريقة حديثه وشكل سحنته في الحقيقة بتصيرني يعني، بتصير اشمئزاز عندي. الراجل زعلان، الكلام ده سنة 2005 شهر 12، زعلان جدا من الإخوان المسلمين، بيؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين لم توجه له الدعوة لحضور حفل تكريم نواب الجماعة 88 اللي دخلوا مجلس الشعب، ولعلها المرة الأولى التي تقوم فيها الجماعة معه بهذا التصرف، هكذا بيقول يعني. هذا الرجل أثبتت الأيام وأثبتت الأحداث إنه مسلم قلبا وقالبا، يعني مسلم بيقيم شعائر الإسلام، ميلاد حنة، تذكروا هذا الاسم ميلاد حنة، نشوف فكره وبعدين نشوف متى ضبطه. عشرات القنوات وعشرات البرامج ومئات الصحف في مصر والمجلات تشرح العقيدة الإسلامية وكأن الناس المسلمين يجهلونها، ومع ذلك بيتكلم عن قناة سي تي في بيقول ايه؟ التعليم الديني من خلال قناة تلفزيونية مسيحية للكنيسة القبطية تشجع على التفرقة بين أفراد الشعب، ده احنا بنتشتم ليل نهار يا راجل، يا راجل ليل نهار نتشتم على الشاشة الصغيرة والشاشة الكبيرة والجرايد والمجلات ومناهج التعليم نفسها، ومع ذلك سعادته بيقول ان القناة دي تشجع على التفرقة بين أفراد الشعب المصري. ليه؟ لماذا؟ لأنها مسيحية؟ مانيش فاهم يعني، لا أدري كيف يعني، بيكلم مين بالضبط ميلاد حنة؟ كما أن المحطات الفضائية ليست هي المكان المناسب لنشر الثقافة الدينية، وانت مالك يا أخي؟ ده انت غيتك صحيح يعني، انت مالك؟ نشر الثقافة الدينية يكون داخل مكان العبادة، الجامع أو الكنيسة، أما أن تبص هذا الأمر من محطة فضاء فمعنى ذلك أنك تبشر وتدعو إلى هذا الدين أو ذاك، وهذا في حد ذاته يؤدي إلى الفتن الطائفية في التحليل النهائي. ميلاد حنة صرح تصريح هترك لحضراتكم تقييمه، احنا نشكر الهنا ان ما عندناش فرق اغتيالات في الحقيقة يعني، وإلا كنا يعني تصرفنا تصرفات تانية يعني، نشكر الهنا في الحقيقة. هذا الميلاد حنة صرح حول خروج الأقباط من مصر، ميلاد حنة ينادي بخروج الأقباط من مصر امتى؟ اذا وصل الاخوان الى سدة الحكم، ان ينادي انسان مفروض انه مصري مفروض انه مصري بغض النظر عن ديانته, بخروج شعب من بلده اذا وصل ممثله الشعب المضاد الى سدة الحكم. كانت النتيجة طبعا انا شايف الراجل ده مات, يعني مات كفكر. يعني سنة 2005 اقامت جماعة الاخوان المسلمين حفل افطار, وكان في الصف الاول في صلاة المغرب قبل ما يفطروا كان يقف ميلاد حنة حيث أدى صلاة المغرب مع شيوخ الإخوان المسلمين. وأخذت له الصور وهو يصلي صلاة المغرب مع الإخوان المسلمين. إيه رأيكم؟ ما رأيكم في هذا المفكر القبطي؟ ايه رأيكم في هذا المفكر القبطي؟ وتم ابقاء هذا الامر, اي اسلام ميلاد حنة, سرا لكي يتم ضرب الاقباط به. ده بيان صادر ايامها. ده المفكر القبطي البارز ميلاد حنة اللي بيقول انه رفض انه يكون وزير من 20 سنة لانه مخلوق لاتخاذ مواقف وقيادة غيره, ولا يسمح لغيره ان يقوده. لا ركبينك يا ميلاد يا حنة, وركبك ابليس, و يعني هنيئا ليك بجهنم معاهم. يعني لم يتوقف هذا السرسار عن انه يسيء ادبه, فبيقول جريدة المصري عدد الجمعة, المصري اليوم عدد الجمعة 14 مارس 2008, ميلاد حنة رفض البابا شنودة للزواج الثاني خروج عن طوع الدولة. البيان أو المقال بيقول أيد المفكر القبطي ميلاد حنة الحكم الصادر من الإدارية العليا مؤخرا بإلزام الكنيسة باستخراج تصريح للقبطي المطلق لكي يتمكن من الزواج الثاني. طبعا ده حكم محكمة والكنيسة لا تطبقه, يعني لا يتم الزواج تحت سقف الكنيسة في هذه الحالة. بيقول حنة في اتصال بالجريدة, أنا مع الحكم قلبا وقالبا لأننا في دولة يحكمها قانون مدني, والكنيسة مؤسسة دينية, ولكن في إطار القانون المدني المعمول به وفقا للأعراف العام. بيتكلم مع مين؟ يعني أسياد أسياده من القضاء في مجلس الدولة لا يستطيعون أن يقتربوا بمجرد إبداء رأي في القوانين اللي متاخدة من الكتاب المقدس. وطبعا دوت سارح في برسيمه. يعني الحكم لا, وبيتكلم بيتفلسف ازاي. شوفوا, البابا يعتبر امور الزواج سر من اسرار الكنيسة السبعة. ده اكتشاف عظيم اكتشفه ميلاد حنة. والحكم يفتح باب للصدام بين السلطة الدينية والدولة. فالاخيرة ترى الجانب العقلي في الزواج دي الدولة, والاولى دي الكنيسة ترى الجانب الروحي. وهذا مصدر التناقض والاختلاف الذي لن يحل إلا من خلال القضاء. الكنيسة في الحقيقة لم تعلق أبدا على أي حاجة قالها الرجل ده، بما يوضح قيمته وقدره. نأتي إلى شخص آخر أو ألعوبة أخرى، لعبة بيلعب بها الإخوان المسلمين، جورج بيباوي. هذا الرجل، وأرجو أن الإخوة اللي في الروم أحط الأول بعض النقاط على الحروف. مرحبا أستاذ هاردروك، ربنا يبارك حياتك. لا، جورج بيباوي من العيلة برضه. الكاروز لا يعنيه أبدا انتماء أحد إلى أي طائفة من الألف إلى الياء بداية، يعني الطوائف المسيحية كلها عند الكاروز إخوة. لم يعني أشغل بالي بفلان دوت قبطي، فلان دوت كاثوليكي، فلان دوت انجيلي. هذه المسائل انا لا اعتد بها نهائيا. انا قبطي ارثوذكسي، ده شيء يخصني شخصيا، لكن ما لا يخصني هو ان انا ادقق فيما يعتنقه الاخرون من المسيحيين. ف رجاء العلم يعني. وفاء وصفي صحفية في روزا اليوسف يوم 22 نوفمبر 2009 بتتكلم عن هذا الجورج بيباوي. قداسة البابا صحفي وكاتب وشاعر وراهب وبطريرك، يقود شعبا من أقصى المسكونة إلى أقصاها، شمال وجنوب وشرق وغرب، وله قدره، تحترم كتبه. وزي ما بيقول هو، إذا انتقد شيء فهو ينتقد الشيء ولا ينتقد الشخص الذي يحمل هذا الشيء، يعني نقاش فكري وليس صدام بينه وبين أي إنسان. أصدر كتاب عن البدع الحديثة، فرد عليه جورج بيباوي. لو شفت اللي كاتبه جورج بيباوي، يعني أي إنسان مثلا يدرس في التاريخ الكنسي لن يستطيع لو قعد قد عمره 10 مرات انه يوفي المجال دوت حقه. لو انسان بيكتب في الطقوس الكنسية برضه مش هيقدر، يعني هيجتهد ولكن لن يستطيع، يعني البحر واسع، البحر واسع زي ما قال القديس أوغسطينوس. بيقول ان الكتاب المقدس عبارة عن محيط يغوص فيه الفيل ما يجيبش اخره يعني، وايضا عبارة عن مياه ضحلة يتمشى فيها الحمل، يعني كل واحد بياخد على قد طاقته. انما جورج بيباوي فاجئني في الحقيقة، كتب في تاريخ الكنيسة والطقوس ونظام الكنيسة وترتيب درجات الكنيسة والقوانين الكنسية والسنكسار، ودخل وكأنه كمبيوتر عملاق. نشوف كتب وقال ايه. انا اللي يهمني في الموضوع طبعا هنا المسألة بين هذا الإنسان والكنيسة القبطية أيا كان انتمائه، اللي يهمني أن هذا اليهوذا أن ينشر هذه التفاهات في كتب ويتطاول باللفظ على رموز عملاقة في الكنيسة، هذه هي اليهوذية التي في الموضوع. بيقول انه او المقال بيقول يعني على الرغم من سخونة الاحداث التي تمر بها الكنيسة القبطية الارثوذكسية، احنا طول عمرنا على فكرة في احداث ساخنة يعني من ساعة المسيح ما اتصلب، الا انها لم تمنع الدكتور جورج بيباوي من اصدار كتابه الثاني في الرد على كتاب بدع حديثة لقداسة البابا شنودة الثالث. الكتاب اللي هو مؤلفه اسمه هل هذه بدع وهل هي حديثة، فبالتالي تقيأ ما يريد كما صنع. بيقول ان وقت البابا شنودة لا تتوافر فيه إمكانيات الحوار، خاصة في ظل أجواء التسلط والاستفزاز. طب الكلام ده لما تعلنه في كتاب يعني هل ده منطق مسيحي؟ يعني هل ده هيمثل بابا شنودة؟ ما تقل أدبك زي ما انت عايز. هل سيقرأ أحد مثل هذا الكتاب؟ ده السؤال. يعني الاستفزاز وإصدار الحرمان لكل من يسأل أو يعترض أو يطلب الدليل، فين الكلام ده؟ مؤكدا أن السمة الرئيسية أصبحت هي الانقضاض على الباحثين والدارسين بواسطة أشخاص لا يملكون من الكهنوت سوى زي ولقب، متهما من بيدهم الأمر أنهم لم يدرسوا حتى المبادئ الأولى للأرثوذكسية. طب ما تيجي تعلمهم يا معلم. أنا كشاهد عيان سنة 94 على ما أعتقد أو 95 حضرت مناقشة رسالة دكتوراه لامرأة فاضلة من بنات الكنيسة، وكان الإشراف عليها للبابا شنودة الثالث، وتمت المناقشة في حضور 4500 واحد. أنا كنت حاضر في اليوم دوت، وكان اللي هم بيناقشوها اللجنة اللي بتقيم عملها نيافة المطران أثناسيوس مطران بني سويف المتنيح والأنبا بيشوي الحالي سكرتير المجمع وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة، كانوا بيناقشوها وحصلت على الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. معرفش يعني ايه الضغط على الباحثين في كده، ما نش فاهم يعني جابوا منين. وأضاف بيباوي أنه منذ كتابة متى المسكين حتى اللي تزوق في كلامه، يعني المفروض ده راجل ابونا متى المسكين ده كاهن، يعني المفروض يقول الاب متى المسكين. الرسالة المنشودة اي منذ حوالي 40 سنة لم يتغير الحال الا في انضمام جيش من الاكليروس الذي لا يعرف التاريخ ولا القانون ولا يعني انت امتحنتهم يا جورج يا بيباوي، ما هذا الهراء يعني. ثم بدأ يتدخل فيما تعتنقه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الأدب الشعبي هو الذي يكون التكوين العقيدي الأرثوذكسي. أحد كبار كرادنة أوروبا، وليس هذا تحيزا لمذهب ولكن هي حقيقة يعني، قال انه سيأتي يوم يعود فيه العالم كله إلى الكنيسة الأرثوذكسية المصرية لكي يرجع إلى الإيمان المستقيم وهو كاثوليكي. وحضرت جلسة لدكتور من برلين كان بيدرس في الكنيسة في الأيام الأولى ليها، وهذا الرجل استقر في دير أنبا أنطونيوس على ما أعتقد في ألمانيا نهاية المطاف، وقال إن أنا أشعر في هذه الكنيسة بإني عايش في أيام الرسل. ثم يأتي جورج بيباوي ويتحذلق بهذه الصورة. على العموم اتهم بيباوي البابا بالنرجسية. طب إذا كنت أنت تقول كده وانت راجل مسيحي أيا كان اتجاهك، فماذا يقول المرشد العام للإخوان المسلمين بقى؟ اليهودية هنا ليست انضمام للإسلام أو تأييد لفكر الإخوان المسلمين، وإنما النرجسية هنا هي خيانة أمانة، لأن حتى لو في مشاكل لا يجوز أنها تخرج بهذه الصورة. لو افترضنا أن هناك مشاكل واختلاف في وجهات النظر لا يليق، هذه الأفعال لا تليق يا جورج بيباو. اتهم البابا بالنرجسية وبأنه الأكبري متكبر، يعني يرى نفسه وكأنه هو التاريخ. أما الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس فهو المستعلي. احنا فين يا ابني، في العصر العثماني ولا في عصر الخديوي؟ دي في الحقيقة قلة أدب يا جورجيا بيباوي، يعني وصلت أقصاها. يعني ومعظم الأساقفة لم تدرس إكليريكيا، مع أن الكاهن لازم يدرس إكليريكي، ثم بال الأسقف يعني. ثم دخل بعد كده على نظام الكلية الإكليريكية، وهو لا يمكن أن يكون قد درس هناك، ويقول أن فيه قصور في التعليم في الكلية الإكليريكية. وإن في الكلية الإكليريكية لا تتم ترجمة كتابات الآباء الأوائل. لا أنت كذاب، كلها مترجمة، كلها مترجمة، وعندي هنا في المكتبة معظمها كتابات الآباء الأوائل. أنا لسه بقول أوغسطينوس من شوية، هو ده من الآباء الأواخر ولا الأوائل يعني؟ بينما تهتم بها الجامعات الأجنبية. رغم انه بعد مسافة بسيطة جدا في احد فصول كتابه السخيف بيقول انه حسب كتاب رئاسة الكهنوت لديونيسيوس الاريوباغي وسر غسل الارجل في العلية والاسرار، كل هذا الكلام مترجم. هو ديونيسيوس الاريوباغي ده كان بيتكلم عربي يعني حتى بيستشهد باشياء تحطم الحجج اللي هو داخل بيها. وبعدين وصل الى هدف يريد المسلمين حاليا في مصر والحكومة المصرية ان تطمس التراث المسيحي، فحضرته بيشتكي من انه هناك توصيات جاءت من جامعة الدول العربية بانشاء لجنة للتراث العربي. هذه اللجنة بتطالب الكنيسة انها تطلع الكنوز اللي في الأديرة من المخطوطات عشان تعمل عليها ابحاث. طيب اذا كانت هي اللجنة المزمع انشائها اسمها لجنة التراث العربي، وهو اللي في الأديرة ده عربي، يعني تمثيلية من التمثيليات الكبيرة، ثم اتجه اتجاه انا في الحقيقة فوجئت بيه، انه بيقول انه يستكمل هذا الرجل في الباب الثاني لاهوت العصر الوسيط او اللاهوت المدرسي في الغرب، وعدد الاسرار والبدع الحديثة، وسمى كنائس الغرب بالشيطان، شيطان الغرب. وهذا الشيطان الغربي نقل منه البابا شنودة ومعه الأندبشوي من كتاب علم اللاهوت. احتمال الفقرة الأخيرة ديت مش واضحة، أنا متأكد يعني. هذا الرجل بيباوي إن كان فكره بروتستانتي أو إنجيلي أو مشيخي أو حاجات زي كده، كتاب علم اللاهوت اللي بيقول إن البابا شنودة نقل منه هذا الكتاب اسمه علم اللاهوت النظامي، وده بيدرس للإخوة الإنجليين، يعني كتاب بروتستانتي من الألف إلى الياء، مرجع ضخم كده، عندي نسخة منه، عندي هذا الكتاب. فإذا كان البابا شنودة بياخذ من هذا الكتاب البروتستانتي، وفي نفس الوقت البابا شنودة بيتهم الكنائس اللي في الغرب بأنها الشيطان، هل البابا شنودة بروتستانتي؟ يعني الراجل ده كاتب في الكتاب بيكلم مين بالضبط؟ بيكلم مين؟ هو والأنبا بشوي بياخدوا علمهم من كتاب علم اللاهوت النظامي. بل بيقول انه تعاليم الكنيسة المشيخية هي قانون الكنيسة الأرثوذكسية. انا حسيب لكم النقطة دي تفكروا فيها، انتوا تفكروا فيها. على العموم يعني ده وان كان مسيحي لكن صفيق وليس على أساس، ويخدم الشيطان، يخدم الشيطان، وطبعا أعوان الشيطان احنا نعرفهم تماما. بعد ذلك ننتقل إلى مباراة كلامية أشكر الرب إنها حصلت، يعني مع الأسف من جوه الكنيسة، لكن لا تشجع ولا تدعم إلا الفكر الإخوانجي المغرض، ومع ذلك الأحداث أثبتت إنه هذا الكلام يعني مساره إلى حقيبة الشيطان أيضا، مع الأسف من إنسان يطلق عليه، أنا ما أعرفش هذا الشخص بصراحة، اسمه سمير مرقص، وكتب عنه أنه هو الناطق الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. إزاي ما أعرفش يعني؟ هي الكنيسة ليها ناطق رسمي؟ طب ما البابا شنودة فين والأباء فين؟ هذا الرجل شن هجوم بشع على أقباط المهجر، وكأن أقباط المهجر يعني كلية مزروعة والجسم رافضها، كأننا أغراب، لسنا مصريين، لسنا أقباط. معرفش بيفكروا بالفكر السخيف ده إزاي يعني. بيقول حضرته بصفة الناطق الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هجوما غير مسبوق على أقباط المهجر، معلنا رفض الكنيسة لمحاولاتهم وتدخلهم في شؤون أقباط مصر. هو أقباط المهجر مش أقباط مصر يا ابني. أيضا بيقول نفى ماركوس وجود حوار منظم بين الكنيسة المصرية وبين من أطلق عليهم جماعات أقباط المهجر. ماشي يا سيدي، احنا ما احناش مستعدين وما احناش محتاجين اصلا ان احنا كل شوية نعقد اجتماعات مع، لان المسألة دي مسألة منتهية يعني. يعني هنعمل اجتماعات ايه ولقاءات ايه مع الاقباط اللي في مصر؟ ما اللي في مصر هو اللي برا واللي برا هو اللي في مصر. جماعات اقباط المهجر، نحن جماعات زي جماعات مثلا جماعات الجهاد وجماعات العك ده. وهناك حوار يجري فعلا وبشكل منظم ليس بين الأقباط والأقباط، بل بين كل المصريين، لأنه ليس هناك تقسيم. وحل أي قضايا أو مشاكل لابد أن ينبع من الداخل ومن خلال القوى الوطنية الفاعلة، وأن الحوار يسهم دائما في إزالة أي لبس أو غموض. وانتقد سمير ماركوس في سياق تصريحات صحافية ما يعلنه أقباط المهجر من أن هناك اضطهادا للأقباط في مصر. لا، ما فيش، ما فيش اضطهاد للأقباط في مصر يا سمير أبدا، ما فيش. مؤكدا رفض الكنيسة أساسا لمصطلح اضطهاد الأقباط، وأضاف إذا كانت هناك بعض القضايا والهموم المشتركة بين الأقباط وإخوانهم المسلمين فهذا أمر طبيعي، وطرحنا هذه الهموم منذ الثمانينات وأجرينا حوارات هامة كان لها أثر على الجميع. وترفض الكنيسة المصرية تدخل لجنة الحريات الدينية في الكونجرس الأمريكي في الشؤون الداخلية لمصر، وإحنا كمان نرفض. ما حدش قال لك طب حلوها لنا أنتوا، ايه اللي يجبرنا ان احنا نلجأ الى العالم المتحضر الديمقراطي الحر الذي يحترم الانسان ضد من تسميهم اخواننا الا بيحترموش الانسان؟ حل المشكل. الحقيقة اللي عايز اقولها ان هذا الكلام يصدر يعني عن واحد بيسمي نفسه الناطق الرسمي للكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، رغم ان اعتقد انا شخصيا شايف انه انسان مجهول يعني، ويرى باحث قبطي مرموق، ده بناء على كلامه يعني، باحث قبطي مرموق مرموق تحفظ على ذكر اسمه. طب ليه انت بتتكلم كلام يعني فيه حاجة ماسة مثلا بالشرف؟ يرى هذا الباحث ان مصطلح اضطهاد يعني في تقديره القتل في الشوارع وسلب الاموال، وهذا لا يحدث، غير موجود وغير وارد في مصر. لا يقتل الاقباط في الشوارع ولا تسلب أموالهم أبدا، هذا غير وارد وغير موجود في مصر. وإنما يسمى اضطهاد هو حوادث قتل كانت تتم منذ سنوات مضت لبعض الأشخاص الأقباط على يد جماعات الإرهاب، وهذا لا يمثل قرينة. ما يمثل إيه؟ هو تمثيل في تمثيل الظاهر. فأقباط مصر يعلمون جيدا أن قتل البعض في الكنائس بالصعيد لم يكن المقصود الأقباط في حد ذاته، وإنما المقصود إحراج الحكومة المصرية. فالذي يمارس في مصر ليس اضطهادا ولكنه تمييز، ليس اضطهاد ولكنه تمييز. طب تمييز بايه؟ بالاكل يعني، يعني مش اضطهاد ده تمييز. مش فاهم انا اي منطق لغوي بيتحدث بيه. في الحقيقة هذا الكلام صدر يوم 5 يناير، يوم 5 يناير يعني قبل احتفال الاقباط بيومين بعيد الميلاد. ونحن نعلم ما حدث يوم 7 يناير، يعني جت الإجابة دامغة. أنا كنت أتمنى أن يكون مثل هؤلاء المفكرين في الحقيقة بيصلوا في نجع حمادي يومها وخارجين، عشان يعرفوا وهم في جهنم كيف كان الاضطهاد على الأقباط. بعد كده نأتي إلى شخصية يعني دميمة المنظر والمخبر، وهو جمال أسعد. وكلنا طبعا ده راجل مع الأسف غني عن التعريف، دخل مجلس الشعب مرتين لتفاهة، لأن مجلس الشعب في الحقيقة لا يضم إلا مثل هؤلاء. سنة 84 وسنة 87، يعني دورتين ورا بعض. كيف وصل إلى مجلس الشعب؟ لأن كان شعاره في الانتخابات الإسلام هو الحل. ده كان شعاره في الانتخابات، الإسلام هو الحل. و منسق جماعة الإخوان المسلمين اللي كان رافض دخوله في الأول وافق على إنه يحض المسلمين على انتخابه، وحطوه على رأس القائمة بتاعة الإخوان المسلمين. هدفه إبادة الأقباط، ده هدفه، هدفه الواضح. يعني بدأ يتكلم عن كل شيء، كل شيء يجد فيه اسم أقباط أو كنيسة قبطية يبتدي. أنا بصراحة مش بعرفش، يعني أنا آسف اللي هقوله ده، ده إحنا بنقول إن في إنسان عنده إمساك. جمال أسعد ده أنا بعتبره هو حالة إمساك في حد ذاتها، يعني هو ما هوش إنسان، هو إمساك. فكل يعني ما ربنا يسمح بالامساك انه يتفك شويه يروح قايل تقرير. دي تقارير جمال اسعد، انا اسف يعني في التشبيه. يعني اول شيء رايه في مشكله اختطاف وفاء قسطنطين، هي لم تكن مخطوفه، لا ما خطفتش، ما فيش واحده مسيحيه بتتخطف ابدا، ولا بيخطفوهم ولا بيغتصبوهم ولا بيتجوزوهم بالعافية، مفيش حد، لا مفيش. لم تكن مخطوفة كما ادعى بعض رجال الكنيسة، وهي محتجزة حاليا في الدير. ده يعني بجيب كل سطر افوت كم سطر كده، محتجزة في الدير ولا نعلم اذا كانت مسلمة ام عادت الى المسيحية مرة اخرى. من الذي فوضك للحديث في هذا الكلام؟ وما معنى محتجزة في الدير؟ يعني يعني عاملين في الدير تخشيبة مثلا ولا ايه؟ ايه كلمة محتجزة في الدير دي معناها؟ يعني واما عن البابا شنودة فلا بد، الكلام ده قديم يعني لكن يوضح الشخصية بتاعته، لا بد ان يعتذر البابا شنودة، يعتذر عن المسرحية التي كانت في الإسكندرية وراح ضحيتها شهداء قتلوا على يد المجانين لان كلهم طلعوا مضربين، يعني الكشف الطبي اثبت انهم مرضى نفسيين. يعني هؤلاء المجانين قتلوا المسيحيين في اسكندرية عشان مسرحية اتعرضت جوه الكنيسة، والمفروض ان البابا كمان يعتذر. ابو ثلاثة تعريفة عايز يجبر البابا على الاعتذار. وكيف يتم دس السم في بياناته كالآتي. بيقول ان الكنيسة الاسكندرية يشرف عليها قداسة البابا اشراف مباشر باعتبار انه اسقف الاسكندرية. عظيم. وهناك سابقة حدثت في حادثة الراهب المخلوع، اساءت جريدة النبأ في بعض العناوين، اساءت في بعض العناوين رغم ان الوقائع صحيحة. يعني عايز يقول ان الراهب ده كان بيزني جوه الدير، هذا الافاق الفاسد جمال اسعد الكذاب. الحقائق الوقائع كانت صحيحة، والدولة بكل مؤسساتها بما فيها الازهر ومجلس الشعب ومجلس الشورى اعتذرت للكنيسة. فلماذا لا تعتذر الكنيسة عندما يقع خطأ داخل الكنيسة؟ انا مش هناقش الموضوع اصلا بتاع المسرحية لانه ما يستاهلش حتى التعقيب عليه فيه. بعد كده دخل في ان القساوسة يستفيدون ماليا من هذه المسرحيات، و يعني نهاية ماذا ننتظر من واحد يحمل شعار الاسلام هو الحل لكي يدخل الى مجلس الشعب كما دخل الفندي اللي جاي بعد كده. هل اعتنق الاسلام جمال اسعد؟ يعني ايه معنى الاسلام هو الحل؟ انا مش فاهم يعني اسلام ايه بالضبط. يعني على رأي تعقيب هنا من أطباط المهدر أيضا بيقولوا إنه هو يعني من المؤلفة قلوبهم ولا أسلم. كذلك سمع إن في انتخابات للمجلس الملي فأدلى بدلوه وانتقد الانتخابات، والبابا شنودة إزاي الانتخابات بتتم وعايز يغير قوانين الانتخابات، وطالب بتعديل القوانين واللوائح المنظمة لانتخابات المجلس الملي لتوسيع دائرة الناخبين، حيث يتم حاليا قيد الناخبين على قواعد ومبادئ لا تتوافق مع الواقع الحالي. اللي هو ايه بالضبط؟ الاسلام هو الحل يعني؟ كانت الطامة الكبرى التي تثبت ان هذا الانسان ترك مسيحه كلية انه بيقول ما يلي: لا ارى مبررا لهجوم الكنيسة القبطية على ماكسيموس، اللي هو ماكسيميشيليا، من حقه اقامة ما يشاء من طوائف في مصر ما دام لم يخالف الانجيل. ده رأي جمال اسعد في ماكسيموس اللي بيوضحه بعد كده كمان مرة، وبيقول ان الاخطر في هذه القضية التي تستحوذ على اهتمام الكنيسة المصرية هو تصريحات البابا على احد القنوات الفضائية قبل 3 ايام، قال فيها ان الحكومة والرأي العام اذا لم يمنع ماكسيموس عن هذا الانشقاق فان الشعب القبطي سيغضب. وهذا الامر يعتبره جمال اسعد انه يحمل لهجة التهديد للحكومة والرأي العام في مصر. يعني بيقلب الدولة على الكنيسة القبطية باختصار شديد. وبعدين دخل جمال اسعد في اختيار المجمع المقدس، وبيقول انه البابا ليس سوى اخ وشريك للاساقفة في الخدمة. طب ما احنا عارفين يعني، جبت الديب من ديله، لكن هؤلاء الاغبياء الاخرين لا يعرفون. ما احنا عارفين انه هو رئيس الاساقفة يعني اسقف، لكن يقول ايه وليس رئيسا لهم. يا كذاب يا كذاب، يعني حتى التعبير القبطي ارش بطريرش رئيس، والبابا شنودة يخالف تعاليم الكتاب المقدس، يخالف تعاليم الكتاب المقدس في ايه؟ في انه بيخليش الشعب يجي يجتمع كله ويختار الأساقفة في المجمع المقدس، وبيستند على الآية اللي بتقول أنتم تختاروا ونحن نقيم. نعم، ساعة ما كان التلاميذ ال 12 اللي بقوا 11 بعد ما يهوذا خرج، اختاروا من بينهم يعني من بين الشعب اثنين، لكن مين اللي اختار؟ هم ال 11 تلميذ اللي اختاروا مش الشعب. يعني بالعربي ده جاي عايز يغير نظام الكنيسة من ساسه لراسه. طبعا هو مش هيتغير النظام، ولكن هي فقاعات غازية بتتخبط علشان يساعدوا بيها الشيطان الذي يغربل العالم حاليا. بعد كده دخل كمان جمال أسعد في ايه؟ في الأوقاف القبطية. تشرف وزارة الأوقاف على الأوقاف الإسلامية والمسيحية على حد سواء، ده رأيه هو عايز كده يعني، وتمارس دورها في إطار مدني لتجاوز إشكالية مطالبة الكنيسة المصرية بعوائد أوقافها. الأوقاف المسيحية والضرائب والتبرعات اللي رايحة عن طريق الشؤون الاجتماعية للمسيحيين من المسيحيين اللي بره، كل دي بيتبني بيها مساجد، وممنوع كنائس تتبني، وعايز حضرته الكنيسة كمان ما تفتحش بقها تطالب بعوائد أوقافها. كفاية بصراحة الراجل ده ما يستاهلش اكتر من كده، ولكن هذا النموذج يستحق الرساء يعني. اخر شيطان من هؤلاء اليهوذات نبيل لوقا بباوي. انا وعدتكم ان انا اثبت ان هذا الرجل اسلم. في الحقيقة أنا فوجئت بأنه الموقع اللي ذكر أنه اعتنق الإسلام وحسن إسلامه اختفى، ولكن سأثبت أنه مسلم أيضا بالدليل والبرهان دلوقتي. هذا الرجل نبيل لوقا بباوي ضابط بوليس، الأول هو دخل كلية الحقوق، طبعا طالب من الشرطة بيدرس حقوق، انما من بين طيات كلامه قال اكتر من مرة انه هو في كلية الحقوق درس كذا. اعتقد انه هو احتمال يكون من الضباط اللي بعد ما خلصوا الجامعة عملوا كشف الشرطة على اساس يبقوا من الضباط المتخصصين، احتمال درس الحقوق اثناء الشرطة. على العموم هذا الرجل لا يذكر محمد إلا لما يقول صلى الله عليه وسلم والقرآن الله تعالى وما إلى ذلك. نشوف نشاطه ونشوف في الآخر هل يمكن إن هو ياخد دكتوراه من الأزهر أو لا. جريدة المصريين 16/2/2009 طالب النائب الدكتور نبيل لؤى بباوي عضو مجلس الشورى بتغيير تعبير غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب التراث الإسلامي والسيرة النبوية مؤكدا أن تعبير غزوات فيه ظلم للرسول ولا يتفق مع واقع المعارك العسكرية دفاعا عن الدعوة الإسلامية. وقدم الاقتراح لمين؟ لصفوة الشريف. صفوة الشريف دوت من الأشراف، يعني من أصل محمدي. تقدم بالاقتراح إلى صفوة الشريف رئيس المجلس، وأكد على ضرورة حضور الوزراء المعنيين بهذا الملف لاستيضاح رأيهم بشأن تغيير تعبير غزوات الرسول بتعبير آخر. وأكد نبيل بباوي أن معنى الغزو في صحيح اللغة هو الاعتداء على أرض الغير بغرض الاحتلال، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن غازيا بل كان مدافعا عن حقوق المسلمين التي اغتصبها كفار قريش. نهاية الموضوع أن نبيل لؤى بباوي هو أول مسيحي في العالم يحصل على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية تحت إشراف الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. دي أول حاجة نقولها على بباوي. أيضا في مقال آخر في نفس الجريدة في تاريخ آخر قال نبيل لؤى بباوي عضو مجلس الشورى إن قرار ذبح الخنازير والتخلص منها هو قرار صائب. طب ليه؟ هل عشان الأمراض مرض إنفلونزا الخنازير؟ لم يحدد، ما حددش السبب ولا يحمل أي نوع من التسرع، مشددا على أنه أكثر القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية حكمة ودراسة. ليه يعني إيه المبرر لقتل الخنازير لم يذكر في هذا المقال؟ بعد كده نأتي إلى الطامة الكبرى عندما ذكر ما يلي. رفضت الكنائس الثلاث، ده المقال مكتوب في اليوم السابع 25 يونيو 2009، بيقول رفضت الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية ما طالب به الدكتور نبيل لؤى بباوي عضو مجلس الشورى الذي أرسل مذكرة عاجلة لعلماء الأزهر يطالبهم بمراجعة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين للتأكد من عدم مخالفة أي بند من بنوده للشريعة الإسلامية. أقول تاني، باعت لشيوخ الأزهر عشان يراجعوا قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين علشان يتأكدوا ان هو مش مخالف للشريعة الإسلامية. طب انت مسيحي اصلا، يعني ايه دخلك في قانون زي دوت يطالب بيه شيوخ الأزهر؟ مش تطالب انت شيوخ الأزهر بيه؟ بعد كده شيوخ الأزهر طبعا رفضوا التوضيح دوت على اعتبار انه المسألة يعني زوبعة السنجل. لكن ايضا قاد النائب القبطي الدكتور نبيل لوقا بباوي حملة داخل مجلس الشورى أكد فيها على ضرورة بقاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع باعتبارها تمثل حماية للمسيحيين. نقمنت طبعا هذا الرجل حاصل على أكثر من دكتوراه، اثنين منهم مدنية والباقي إسلامي أزهري، فاتفتحت المجالات لحضرته بصفته مفكر قبطي. أنا هناقش معاكم حوار تم بينه وبين مسلمين عشان ينفخوه، وحنشوف من طيات الكلام فكر نبيل لوقا بباوي قبل أن نثبت كيف حصل على الدكتوراه بتاعته. بيقول هو الدكتور المصري نبيل لوقا بباوي من مواليد قرية مش عارف ايه نجع حمادي، قرية بهجور لحسب نجع حمادي يزعله يعني، محافظة انا سنة 44، تخرج في كلية الشرطة سنة 66، اتنين دكتوراه في الاقتصاد والقانون، وعمل استاذا للقانون في كلية الشرطة، وخرج على المعاش برتبة لواء سنة 92. ناقش في شهر 6/2004 دراسة في الفقه الإسلامي عن حقوق وواجبات غير المسلمين في الدولة الإسلامية. من خلال دكتوراه ثالثة أشرف عليها حمدي زقزوق، وده طبعا وزير الأوقاف المصري، ويستعد حاليا لمناقشة رسالة دكتوراه عن الدور الوطني للكنيسة المصرية وأثره على الأمن القومي تحت إشراف الدكتور زقزوق أيضا. يعني حتى البحث اللي هيعمله عن الكنيسة ودورها هيشرف عليه زقزوق. لكن الكذبة الكبيرة انه بيقولوا ايه، شوفوا الفرقعات الإعلامية، تحت إشراف الدكتور زقزوق أيضا بالاشتراك مع البابا شنودة الثالث. كيف سيجتمع النور مع الظلام بقدرة قادر أنا معرفش يعني. ومن أهم مؤلفاته الوحدة الوطنية نموذج طنطاوي وشنودة، الوحدة الوطنية ومأساة التعصب، السيدة العذراء وادعاءات المفترين، السيد المسيح وادعاءات المفترين، مشاكل الأقباط في مصر، خطورة مناقشة العقائد في الإسلام والمسيحية، و محمد الرسول صلى الله عليه وسلم وادعاءات المفترين. نلاحظ انه كتب العذراء وادعاءات المفترين، المسيح وادعاءات المفترين، وبعدين عشان يوصل في النهاية قال يعني عباس محمود العقاد الثاني، يوصل الى محمد صلى الله عليه وسلم وادعاءات المفترين. الإرهاب ليس صناعة إسلامية، انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء، زوجات الرسول والحقيقة والافتراء في سيرتهن، الجزية على غير المسلمين عقوبة أم ضريبة، ويستعد الآن لإصدار كتاب عن غزوات الرسول. راجل بوليس اصلا، عضو مجلس شورى، عنده مطبعة ودار نشر اسمها المطبعة الببوية، عنده مشاريع، رئيس نادي، ومع ذلك عنده اسهال كتب وشهادات دكتوراه. ازاي؟ ازاي يعني؟ انا اقول ان اي واحد بيحضر لندوة، لمؤتمر صحفي، لمحاضرة زي دي، بياخد وقت ويقعد يجهز ويرتب ويبقى عايش الجو بتاع العمل اللي بيعمله ده. هذا الرجل ازاي اجتماعات مجلس شورى وبزنس ونادي معرفش اسمه الايه بتاع العربيات ده، اسمه معرفش لويدز ولا ايه، ومؤلف، ايوه ليونز، ذاك يا بلاك ايجل، ويرشحه مجمع البحوث الإسلامية لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، وهي أول مرة يرشح فيها مجمع البحوث شخصية مسيحية منذ إنشائه. كيف بدأ مشوارك يا نبيل بباوي؟ نبدأ بقى الموضوع الحديث. كيف بدأ مشوارك في الاهتمام بالثقافة الإسلامية والرد على افتراءات المستشرقين؟ بيقول درست الشريعة الإسلامية عندما كنت طالبا في كلية الحقوق، ودفعني الهجوم الشرس الذي تعرض له الإسلام والمسلمون من المنظمات الغربية والأمريكية، دفعه إلى الكتابة عن الإسلام لتوضيح الصورة الصحيحة عنه وعن رموزه، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. ما الدافع الذي جعلك تتحمس للدفاع عن الإسلام؟ خدوا بالكم من الرد اللي جاي لو سمحتوا. أنا لا أدافع عن الإسلام، فالإسلام بما فيه من مبادئ سامية في القرآن والسنة قادر على الدفاع عن نفسه. المبادئ السامية اللي في القرآن والسنة دي هي اللي دمرت مباني التجارة في أمريكا، هي نفس المبادئ السامية. سامية مين؟ معرفش يعني مين اللي اسمها سامية في الموضوع، انا لا ادري. وانا في حقيقة الامر باحث علمي محايد، وارد كباحث علمي فقط بحيدة شديدة وموضوعية دون تعصب، حتى لا ادخل في متاهات المتعصبين، حاشاك يا رجل. في رأيك ما الأسباب الحقيقية لهذه الهجمة الشرسة على الإسلام؟ الغرض سياسي معروف، إن أمريكا عايزة تستولي على العالم باختصار. طيب، بعد تعمقك في دراسة الدين الإسلامي، ما الحقيقة التي تحب أن يفهمها العالم عن الإسلام والمسلمين؟ بيقول لابد أن، خدوا بالكم من الرد ده برضو، لابد أن يحرص الدعاة المسلمون على تصدير الثقافة الإسلامية للغرب. ما هي الثقافة الإسلامية يا نبيل بباوي؟ ثقافة الثلاث حضارات والذبابة، ولا ثقافة إيه بالضبط؟ ولا اقتلوهم يعذبهم الله بأيديكم؟ أي ثقافة يعني في الإسلام هتصدرها يعني؟ كما أن الإسلام يجب أن يكون حجة على تصرفات تابعيه وليس تصرفات تابعيه حجة عليه، فالغرب يكيل بمكيالين وينسب للإسلام تصرفات بعض المسلمين التي لا يقرها الإسلام. عظيم. الغرب يركز على مهاجمة الإسلام لأغراض سياسية، وهو ما يضع على عاتق الدعاة المسلمين مسؤولية خطيرة. توضيح صورة الإسلام الحقيقية التي تدعو للسلام، حيث يقول مين بقى اللي بيقول يا جماعة، حيث يقول الله تعالى في سورة البقرة الآية 208: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وفي سورة الأنفال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. حتى ده كلامه، حتى تحية الإسلام نفسها تدل على السلام والرحمة. هل هذه الأقوال أقوال مسيحي محايد باحث؟ ده ما يقولهاش الشيخ الأزهر، الأسلوب دوت ما يقولوش الشيخ الأزهر نفسه. حجر الزاوية في الأديان السماوية، هذا كلامه أيضا، هو عبادة الله الواحد والتنافس بين أتباع كل دين في العمل الصالح والبعد عن المفاسد. ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى في سورة التوبة، التوبة بالذات اللي نقاها يعني: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كما تهدف الأديان السماوية إلى السلام الاجتماعي بين البشر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دي آية، يعني حتى التعبير العادي في كلامه الدارج داخل فيه القرآن: حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يقول تعالى في سورة هود بقية العبارة بتاعته الآية 118: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. أما مشاكل الأقباط في مصر فبيقول لهم مشاكل داخلية، مثلهم في ذلك مثل المسلمين. وبعدين سألوه: لماذا لا يتحرك مسيحي العالم للدفاع عن المقدسات المسيحية في فلسطين؟ فاتهم مسيحي العالم بما يلي: ضمير المسيحي في الغرب، خاصة الحكام المسيحيين، في حالة سبات ونوم. هذا السبات والنوم هو اللي خلاكم تبنوا الجوامع في أوروبا وفي أمريكا، ولا تسمحوا للمسيحيين انهم يبنوا كنائسهم. اما الطامة الكبرى في نهاية الحوار بتاع نبيل لوقا بباوي، سؤال قيم: في رأيك كيف تعود الحضارة الإسلامية لقوتها السابقة؟ نفترض هذا السؤال يسأله إنسان لإنسان مسيحي، يعني مسلم بيسأل مسيحي، كيف سيكون الرد؟ ونشوف رد نبيل بباوي دلوقتي وقارنوه في أذهانكم. بيقول: يحدث هذا إن تعود الحضارة الإسلامية لقوتها السابقة، يعني يحدث هذا لو تمسكنا بمبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. يقول الله تعالى في قرآنه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن الملاحظ اليوم أن الحروب بين الدول الإسلامية وبعضها البعض أكثر من حروبها مع الدول غير الإسلامية. التعاون والتكامل بين الدول الإسلامية أقل من التعاون مع الدول غير الإسلامية، مما أدى إلى إثراء الاقتصاد الغربي وضعف وفقر الاقتصاد الإسلامي. والخصام بين الحكام العرب والمسلمين هو ظاهرة حياتية في كل العصور والأزمان، وحرص الحكام العرب على الخطب الرنانة التي تمجد أعمالهم وسياستهم بعيدا عن الاهتمام بالأخذ بأساليب القوة. لحد هنا يكفينا هذه الأدلة على أن هذا النبي البباوي لا يمكن أن يصدر عن فم زي فمه هذا الكلام ما لم يكن مسلم حتى النخاع. إنما حصل نبيل بباوي على شهادات دكتوراه 2 من الأزهر. هذا العمل هذه الشهادات حفزت أحد المسيحيين لأنه يتقدم إلى الأزهر عشان يعد رسالة دكتوراه هو كمان. القضاء الإداري دي محكمة، يعني محكمة القضاء الإداري تؤيد قرار رئيس جامعة الأزهر، هذا الكلام يوم 23/4/2009. القضاء الإداري تؤيد قرار رئيس جامعة الأزهر بمنع دخول الطلاب المسيحيين. إذن الدخول إلى الأزهر ممنوع للمسيحي. الموضوع كان عبارة عن المحامي ممدوح نخلة أراد أن يكشف هذا التزييف والتزوير بتاع شهادات الدكتوراه اللي خدها هذا الوضيع نبيل لؤى بباوي، فتقدم لجامعة الأزهر عشان ياخد دكتوراه هو كمان. كانت النتيجة إنه اترفض لأنه ليس مسلما. أيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة قرار الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر بمنع قبول الطلاب المسيحيين بقسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. أمال ده خد الشهادة بتاعته إزاي؟ شهادتين أخدهم بإشراف حمدي زقزوق والمفتي، خدهم إزاي؟ وأمرت بإحالة الدعوة إلى هيئة مفوض الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها. وكان المحامي ممدوح نخلة قد أقام دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر، يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارهما السلبي بامتناع جامعة الأزهر عن قبوله لكونه قبطيا بقسم الدراسات العليا بكلية الشريعة اللي أخذ منها نبيل لؤى بباوي الدكتوراه بتاعته، والقانون وهو رجل قانون نبيل بباوي بجامعة الأزهر. دي أول وثيقة تثبت أن نبيل بباوي عشان ياخد هذه الشهادات كان لابد أن يرتد عن المسيحية ويعتنق الإسلام. الوثيقة الثانية أستاذ أساتذة جامعة الأزهر، أساتذة جامعة الأزهر يشددون على رفض قبول الطلاب المسيحيين. أعلن أساتذة جامعة الأزهر رفضهم إلحاق الطلاب المسيحيين بها بعد دعوة قضائية رفعها محامي قبطي وتدخل جهات دولية للضغط في هذا الاتجاه. الموضوع طويل مفيش داعي ان احنا نقرأ كله، ولكن ده الموقف بصفة عامة. الوثيقة الثالثة هي ليست وثيقة، ولكن حضراتكم كلكم عارفين انه حصل لقاء ما بين نبيل لؤى بباوي نفسه وما بين الدكتور الفقي مصطفى الفقي، باعتبار ان مصطفى الفقي يمثل الاسلام ونبيل بباوي يمثل بالنصب والكذب المسيحية، ودار الحوار على اساس الأزهر ليه ما بيدرسش علومه للطلبة المسيحيين. يرى الدكتور الفقي ضرورة تعديل القوانين واللوائح المعمول بها حاليا من أجل تقسيم جامعة الأزهر الشريف إلى كليات دينية زي الشريعة وأصول الدين والدعوة وكليات نظرية اللي هي بقية الفروع يعني. فتكون كليات تابعة لجامعة إسلامية لها لائحتها وقوانينها التي تفرض على طلابها الالتزام بتعلم الدين الإسلامي بقدر يسير يضمن لغير المسلمين حق الدخول إليها. ويبرر الدكتور الفقي رأيه بحق المواطنة. إذن بيقترح مصطفى الفقي إن الأزهر يسمح بدخول المسيحيين، ده اقتراح. ومين اللي قاعد معاه؟ اللي قاعد معاه نبيل بباوي. فبيقول: الذي أراه أن جامعة الأزهر الشريف يجب أن يكون دورها دينيا وعلميا من أجل إعداد الدعاء الإسلاميين ومن أجل نشر الثقافة الإسلامية. فإذا كان ذلك كذلك، فلماذا نحجر على المسيحي الذي يريد دراسة العلوم الدينية أو الدنيوية من خلال جامعة الأزهر الشريف، طالما أنه سيلتزم بجميع الشروط المطلوبة للالتحاق بالجامعة؟ زي إيه؟ مثل حفظ بعض أجزاء من القرآن الكريم أو أكثر أو غير ذلك من الشروط المختلفة. وحتى لا يصطدم أي تشريع جديد بمخالفات دستورية، فيجب مساواة الجميع بصرف النظر عن دياناتهم المختلفة، كما يجب في المقابل فتح الكليات غير الإسلامية لكل من يريد الالتحاق بها بصرف النظر عن الديانة. خلاصة القعدة يعني اللي بين الاثنين انه يجب تعديل النصوص والقوانين والدستور بما يجعل حق غير المسلم في الالتحاق بجامعة الأزهر يعني مكفولا. باختصار شديد، اذا نستنتج من كده انه الى هذه اللحظة لا يسمح في الأزهر، خاصة في الدراسات العليا بحسب لائحة الأزهر، انه لابد ان يكون حاصل على ثانوية أزهرية وحاصل على رسالة العالمية اللي بيسموها في الأزهر حتى يتسنى له انه يدرس دراسات عليا، او يعملوا له اختبار في القرآن ويعديه. كيف حصل نبيل لؤى بباوي على شهادتي دكتوراه من الأزهر تحت اشراف محمود حمد زقزوق اللي هو وزير الأوقاف، وعلي جمعة مفتي الديار المصرية، وهو مسيحي مخالفا بذلك كل القوانين الأزهرية؟ لا يمكن أن يكون درس هذه الدراسات ما لم يكن مسلم حتى النخاع، وهذا يتضح من كل أساليب ألفاظه اللي بيستخدمها في كل حواراته. أكتفي لحد كده بهذا القدر، وأترك المجال للأستاذة مارينا للنقاش، ونشوف رأي حضراتكم فيما ذكر هيكون. تفضلي المايك يا استاذه.